هذا يكون بشهادة الرسل وبمحضر من جميع من الجميع. فقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف استفهام توبيخ بدون وهذا، استفهام توبيخ وتبكيت وتهديد لأهل السيئات والمعذبين. والمعنى: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي نبي يشهد على أعمال قومه حين تعرض في ذلك اليوم، وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء أمتك شهيدا تشهد على من آمن وكفر ونافق، فتكون شهادتك تشهد على من آمن وعلى من كفر ونافق، تشهد على من آمن وعلى من كفر ونافق، فتكون شهادتك حجة، فتكون شهادتك حجة للمحسنين وحجة على المسيئين، وتشهد على صدق جميع الأنبياء من قبلك وأنهم بلغوا أقوامهم. في عبارة: كما يشهد كل نبي، هذه سبقت، أي نبي يشهد على أعمال قومه. طيب: وأنهم بلغوا أقوامهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وفي رواية لمسلم: غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. البخاري 50-50 ومسلم 800. فوائد الآية: وفي الآية تأكيد العدل في الثواب والعقاب وعدم الظلم، وذلك بحضور الشهداء. وفيها أن حضور الأنبياء للشهادة على الأعمال تشريف للمؤمنين وفضيحة للكافرين والمنافقين. وفيها عرض أعمال الأمم على أنبيائهم، وبذلك يتبين من تابعهم ممن عصاهم، وأن الأنبياء يشهدون على إيمان من آمن بهم وكفر من كفر بهم، ويتبرؤون ممن خالفهم. وفيها شرف محمد صلى الله عليه وسلم حين يشهد لجميع الأنبياء وأنهم بلغوا وصدقوا فيما بلغوا، وذلك لعلمه بما جاءوا به واستجماع شرعه لجميع حسنات ما جاءوا به. وفيها تحضير الشهود لمنع الجاحدين من الجحود. وفيها هول يوم القيامة وشدة أمره واجتماع الأولين والآخرين فيه. وفيها أن الأنبياء يشهدون لمن رأوه ولمن لم يروه، وذلك بإخبار الله لهم بحقائق من جاء بعدهم، وأن الأنبياء يعرفون أقوامهم بسيماهم وأعمالهم. وفيها بيان عظمة مقام الشهادة وتعظيم قدر العلماء لأنهم شهداء وورثة الأنبياء. هذه الآية الأخيرة. ها؟ طيب، هذه الآية 41. طب قرأنا فوائد الآية رقم 40. لا، مو الآن، من أمس مثلا. كتبناها فما قرأناها. طيب، إذا نحتاج نقرأ الآن فوائد الآية 40، وهي قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فوائد قول الله عز وجل، فوائد آية الآية، وهي قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الآية تنزيه الله عن الظلم، وأنه كريم يضاعف الحسنات. وفيها أنه يحاسب العباد على أعمالهم مهما تناهت في الصغر. وفي الآية أن عدل الله يشمل المسلم والكافر، فأما المسلم فإنه يضاعف له حسناته، وأما الكافر فإنه يعطيه في الدنيا مقابلا عليها صحة وولدا ومالا وشهرة ونحو ذلك. فإذا جاء يوم القيامة لم تكن له حسنة، وقيل إن حسنات الكفار تخفف عنهم العذاب يوم القيامة مع بقائهم في النار وخلودهم فيها. وفي الآية ضرب المثل بما يعرفه الناس، وفي الآية امتناع الله تعالى عن الظلم مع قدرته عليه لأنه حرمه على نفسه. امتناع الظلم عن الله تعالى. امتناع الظلم عن الله تعالى. مع قدرته عليه لأنه حرمه على نفسه. وفيها تأييد الأوامر والنواهي بالوعد والوعيد، وفيها أن مضاعفة الحسنات لا تختص بعدد معين، فمنها ما يضاعفه إلى 10، ومنها ما يكون إلى 700، ومنها ما يكون أكثر من ذلك. ثم يعطي أصحاب الحسنات فوق المضاعفة أجرا عظيما وثوابا جزيلا لا يقدر أحد قدره. وفيها أن ما ذكر على سبيل المبالغة لا مفهوم له، فقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني ولا أدنى من ذلك. وليس المقصود تحديد عدم الظلم بالذرة. وفيها رحمة الله تعالى بعباده وأنها سبقت غضبه، وذلك أن الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف. وفيها أن الحسنة تجذب الحسنة، لأن هذا الأجر قد يكون سببه زيادة الحسنات بسبب الحسنة الأولى. وقد ذكروا في تفسير قوله تعالى يضاعفها أن العبد إذا عمل عملا صالحا يوفقه الله تعالى لعمل صالح آخر، وهذا من كرم الرب، فإنه يوفق المحسنين لمزيد من الأعمال الصالحة ثم يؤتيهم عليها أجرا مضاعفا بلا تقدير ثم يدخلهم الجنة. وفيها أن الله يحصي على عباده مثاقيل الذر، ولكن كثيرا منهم عن هذا غافلون. وفيها أن الإضافة إلى الله تفيد التعظيم كما في قوله من لدنه. وفيها أن المضاعفة هي مضاعفة الأجر والثواب لا مضاعفة العمل نفسه. وفيها أن إهمال حقوق الناس ظلم، ولذلك إذا غفر الله يوم القيامة من حق ما يشاء فإنه لا يغفر من حقوق الناس شيئا. وفيها أن من عدل الله القصاص يوم القيامة. وفيها أن الجنة عظيمة، وفيها تشريف الله يوم القيامة للمحسنين بإيتائهم من عنده لا من عند غيره. طيب، ننتقل الآن إلى قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، الرابط مع الآية التي قبلها. ارتباط الآية التي قبلها. ثم ذكر تعالى حال الكفرة والعصاة في ذلك اليوم العصيب والمشهد المهيب، عندما تأتي كل أمة مع نبيها ليشهد على أعمالهم. فقال عز وجل يومئذ، هاي في عندك هات. ايش كتبنا؟ ايش كتبنا؟ بس ثم ذكر تعالى ايش؟ اي في كلمة حالة ايه ما طارت. ايوه اي ثم ذكر تعالى حالة. نعم ثم ذكر تعالى حالة هات حالة. ايوه حال الكفرة والعصاة وندمهم أشد الندم في ذلك اليوم العظيم. وندمهم أشد الندم في ذلك اليوم العظيم. طيب في شيء في الروابط ارتباطات ها؟ طيب إذن اقرأ التفسير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وقوله: ولا يكتمون الله حديثا، أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا حكام، حدثنا عمرو عن مطرف عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل ابن عباس فقال ابن عباس فقال سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة، أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. الأنعام 23. وقال في الآية: شوف الأرقام هذه لا تقال أثناء القراءة، الأرقام للتوثيق بس. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن العباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنهم لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد، فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وقال عبد الرحمن. طيب هنا عند قال ابن جرير حدثنا ابن حميد، تقدم معنا أن شيخ ابن جرير محمد بن حميد الرازي، أي نعم، شيخ ابن جرير بن حميد هذا محمد بن حميد الرازي ضعيف، نعم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف علي في القرآن. أخبرنا معمر عن رجل، لاحظت هذا، عن رجل معمر، عن رجل، يعني في عندنا جهالة، من هو الرجل؟ نعم. فقال: أشياء تختلف علي في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن. قال: ليس هو بالشك لكن اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال يعني شوف، جاء رجل ابن عباس فقال: أشياء تختلف علي في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن. كل كلام ابن عباس، ما هو؟ ما هو الذي تقصده؟ أشك في القرآن، تشك من عند الله، يعني تشك في صدق الوحي، تشك. قال: ليس هو بالشك ولكن اختلاف. يعني أنا مؤمن أنه من عند الله، بس أشوف في أشياء تعارضت، كيف أبغى أحل التعارض؟ فهو يقول إني لست بشاك في القرآن في صدقه ولا في مصدره، لا، ولكن تعارضت عندي آيات، تعارضت عندي آيات. نعم. فقال هات ما اختلف عليك من ذلك. هات ما اختلف. قال فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال أسمع الله يقول ثم لا تكن فتنتهم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ولا يكتمون الله حديثا فقد كتموا. فقال ابن عباس أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر الشرك ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، جحد المشركون فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. طيب إذن إيش اللي تعارض عند الشخص هذا؟ الذي تعارض عنده طبعا سيأتي أنه هذا يعني من بعض الخوارج، نافع بن الأزرق وغيره، حصل عندهم شك في أشياء، وأثناء المناظرات مع ابن عباس وبعضهم جاء ابن عباس وناقشه ورجع بعضهم نتيجة هذا النقاش. فقال يعني خلاصة كلام هذا الرجل أنه في آية ولا يكتمون الله حديثا، أنه كلامهم كله واضح وصريح، خلاص مكشوف مكشوف مكشوف، مضطرين إلى إظهار وإخبار بالحقيقة في كل شيء ولا يكتمون الله حديثا. وأرى آية أخرى يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فكيف يعني والله ربنا ما كنا مشركين كذابين، فكيف في آية يعني يكذبون يقول والله ربنا ما كنا مشركين، والآية الأخرى تقول أنهم لا يستطيعون أن يكتموا الحقيقة وأن يخبروا بخلافها، ولا بد مضطرين يقولوا الصدق وما وقع منهم ويعترفوا به، فكيف؟ فخلاصة جواب ابن عباس أن يوم القيامة طويل 50,000 سنة وفي مواقف ومشاهد، أول ما يشوفوا العذاب كيف يهربوا؟ يعني كيف إيش يعني الآن عارفين مصيرهم دخول النار، فيقولون تعالوا نجرب الكذب، خلاص نقول والله ربنا ما كنا مشركين، ما سوينا، ما فعلنا، ما عملنا، فيختم على أفواههم وتنطق أيديهم وجوارحهم وتتكلم أعضاؤهم بما كانوا يعملون، فعند ذلك يكتشفون أن ما في فائدة من الكذب، فلا يكتمون الله حديثا ويقولون كل اللي حصل. فإذا ما هو التوفيق بين هذا وهذا؟ أنه هذا كان في موقف ثم جاء الموقف الآخر بعده لما رأوا أنه ما في فائدة من الكتمان والجحود. نعم. وقال جويبر عن الضحاك إن جويبر ضعيف تقدم أو متروك. نعم. إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال يا ابن عباس قول الله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين. فقال له ابن عباس إني أحسبك قمت من عند أصحابك، فقلت ألقى علي ابن عباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد. كان يقول يعني ابن عباس بفراسته يقول له كأنك كنت مع أصحابك جالسين وقلت أنا بروح بتحدى ابن عباس وأجيب له أشياء صعبة، خذ هذا الجواب، أنت روح أخبر من وراك. إيمان. فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا مما وحده، فيقولون تعالوا نقل، فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، قال: فيختم على أفواههم وتستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين. فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا. رواه ابن جرير. طيب حط. طيب إذا نكتب يومئذ يوم تأتي كل أمة مع نبيها. يود يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول من قوسين يود الذين كفروا بين قوسين بالله ورسوله وعصوا الرسول بين قوسين فخالفوا أمره ونهيه. لو تسوى بهم الأرض تنشق وتبتلعهم ويهال عليهم التراب ويدفنون فيها كما يسوى على الموتى. بل يتمنون أنهم كانوا والأرض سواء ولم يخلقوا. وذلك مما يرونه من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ. ولا يكتمون الله حديثا لحظة قبل إيش في آية ونضيف ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا سواء كما قال تعالى كما بعد سواء كما قال تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب وذلك مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ. طيب بعدين ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا لا يقدرون أن يخفوا شيئا عن ربهم فيعترفون بجميع ما فعلوه وهذا يكون بعد محاولتهم للكذب والإخفاء. لأنهم أولا يلجؤون إلى الجحود، لأنهم أولا يلجؤون إلى الإنكار ويقولون كاذبين، بين قوسين والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما فعلوا، فيضطرون للاعتراف ويأسون من الإنكار ويخبرون بكل ما فعلوا، لا يكتمون منه شيئا. طيب طبعا الآن بس لضيق الوقت ما يعني سنؤجل كتابة فوائد الآية للدرس القادم، يعني يمكن الدرس القادم يمكن يكون بعد أسبوع، يعني كان إن شاء الله يجيكم رسالة بالجوال في موعد الدرس. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء باب ميراث البنين مع البنات. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة، فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة بن عيينة وغيره عن محمد بن منكدر عن جابر رضي الله عنه. طبعا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، ورواه كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني أهل السنن خرجوا الستة الآن: بخاري ومسلم والترمذي أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا حديث مشهور معروف من أحاديث يعني من أحاديث الأساسية العمدة، حديث رواه الستة، معناها الحديث هذا من الأحاديث المعروفة. عن جابر قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة. من هم بنو سلمة؟ بكسر اللام، غير بنو سلمة. بنو سلمة قوم جابر. طيب بنو سلمة من أوس ولا من خزرج؟ من الخزرج. يقول: فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ وفي رواية جابر في الصحيحين: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة. وفي رواية للبخاري: إنما لي أخوات. فإذا جابر رضي الله عنه لما اشتد به المرض ما كان عنده أولاد طبعا في ذلك الوقت، لأنه يعني ما تزوج إلا متأخر، تزوج لأن لأجل القيام على أخواته تزوج ثيبا ولم يتزوج بكرا. المهم قبل ما يأتي ما كان عنده أولاد، فنزل به مرض شديد فظن أنه سيموت، وعلى عادة المسلمين أنهم يعني يحتاطون، وفي قضية الموت ما حد يستبعد شيء، يعني لا دائما واحد مستعد، وإذا نزل بالواحد مرض يعني يحدث إيش راح بعد كذا، يعني ما عندهم طول الأمل أنه راح أقومي بعيش مئات السنين عشرات السنين قد يكون في هذا أجل. فقال يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فهذا استشعار لقرب الرحيل. إنما يرثني كلالة، وفي رواية البخاري إنما في رواية أخرى إنما لي أخوات، يعني ما عندي أولاد، كيف طيب كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد عليه شيئا، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا في الرواية التي بعدها مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوجدني قد أغمي عليه، فأتاني ومعه أبو بكر وعمر وهم ماشيان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله، فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا، وكان له 9 أخوات، حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه تمشي مع وضع جابر، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أن الكلالة ما له أولاد، بس عنده إخوة وأخوات أو بس أخوات. هذه الآية، هذه الرواية ماشية مع قصة جابر، الآية اللي فيها ماشية مع وضع جابر، بس الرواية اللي قبلها أنه جاءه يعوده قال يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، طب هذه ما تمشي، لأنه جابر يعني ما كان له أولاد. فإيش اللي حصل؟ ابن العربي يعني بيّن حيرته لدرجة قال هذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن. يقول ما عندي جواب قاطع إلى الآن، إلى وقت ما كتب، بعدين يمكن يخطر على البال شيء ثاني، يطلع على شيء آخر، يقول إلى الآن ما تبين. طيب وإذا يبغى يترجح، يعني الآية اللي نزلت بسبب مرض جابر هل هي يوصيكم الله في أولادكم للذكر ولا يستفتونك في الكلالة؟ اللي يتفق مع وضع جابر في ذلك الوقت إيش؟ يستفتونك في الكلالة. يقول رجح أن آية المواريث وتوهيم يستفتونك. قال الحافظ ويظهر أن يقال إن كلا من الآيتين لما كان فيها ذكر الكلالة نزلت في ذلك، يعني إنه آية يوصيكم الله في أولادكم ما هو المقصود فيها أولها، بس هو يشير إلى إلى إلى يعني يذكر أولها لأنه مذكور فيها بعد ذلك شيء عن الكلالة. لكن آية يوصيكم الله الكلالة اللي فيها خاصة بميراث الإخوة لأم، ويستفتونك الكلالة اللي فيها الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب ما هو لأم. ففي مرتين ذكر الكلالة، مرة في يوصيكم الله، بس أي كلالة أي وضع الكلالة اللي ما له أولاد، الذي له إخوة، الذي له أخ أو أخت من أم كما قراءة مسعود. والأخيرة في سورة النساء الكلالة الذي له إيش إخوة أو أخوات مثلا شقيقات وليس لأم. وبناء عليه قال استفتوا عن ميراث غيرهم من الإخوة فنزلت الأخيرة، فيصح أن كل من الآيتين نزل في قصة جابر، لكن المتعلق به من الآية الأولى ما يتعلق بالكلالة. وأما سبب نزول أولها فورد من حديث جابر أيضا في قصة بنتي سعد بن ربيع ومنع عمهما أن ترث من أبيهما، فنزلت يوصيكم الله. طبعا يوصيكم الله هذه الآية نزلت في قصة سعد بن ربيع، يعني مباشرة التطبيق منها على طول. طيب إذن الكلال الذي ليس له أولاد فحيروح المال لمن للعصبة، من هم؟ طبعا الكلال اللي ما له أصل ولا فرع، ما له أصل وارث ولا فرع وارث، يعني ما له أب وأم وجد وجد، ولا له أبناء بنات حفيء، ما له حفدة، ما له في من فوق ولا من تحت، في من جنب إخوة وأخوات. طيب كيف يرثونه؟ نقول إيش الإخوة والأخوات، لأم ولا أشقاء أو لأب؟ يعتمد. طيب، ففي آية بيّنت الإخوة لأم إيش نصيبهم إذا كان الإخوة اللي في الكلالة لأم، وفي آية بيّنت إذا كان الإخوة اللي في الكلالة أشقاء أو لأب. بس يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل صام نافلة، فلما صام وجاء وقت الغداء قالت له أمه تعال تأكل غداء، قال أنا صائم، قالت لقد طبخنا اليوم كذا وكذا، فأفطر ليعلم، لأنه يعلم أن في أكلها سرور يدخل على أمه، هل هذا من البر؟ الجواب نعم، إذا كان إذا ظهر له أنها تسر بذلك، وأن لو ما أفطر لو ما أكل من أجلها تغتم، فإفطاره في مصلحة أو فيه أجر، في باب من أبواب الأجر. إذا بال الصبي الذي يأكل الطعام على السجاد، هل يكفي صب الماء عليه فقط دون تنشيف؟ لا، لأنه لابد أول شيء إذا بال الولد على السجاد، أول شيء نشف النجاسة، أول شيء نشف النجاسة قبل ما نصب موية، بحيث أنه نزيل أكبر قدر من النجاسة، بعدين نصب ماء ونشف ونصب ماء ونشف حتى خلاص نستقصي النجاسة، ما عاد في رائحة ولا لا جرم ولا لون ولا رائحة، لأنه نجاسة لها أوصاف، فإذا زالت الأوصاف زال الحكم. بحثت عن لفظة من الدهر الوارد ضمن زيادات حديث عائشة المخرج أصله في صحيح مسلم، فلم أجدها بعد طول تتبع، والوارد مما زاد على مسلم هو لفظ يوما قط، إنه لم يقل يوما قط كما جاء في حديث أم سلمة، وقد صحح الألباني في الصحيحة ولفظ من ليل أو نهار من حديث عائشة خرجها ابن عدي في الكامل بإسناد ضعيف، صححه الألباني يعني يوم قط. وأما لفظة من ليل أو نهار من حديث عائشة خرجها ابن عدي في الكامل بإسناد ضعيف، وقد بحثت عنها من الدهر في مسند أحمد فلم أجدها، ولو ثبتت هذه اللفظة من حديث عائشة فيما سوى دواوين الإسلام المشهورة فإن في إعراض مسلم عنها وتنكبها كاف في إعلانها. طبعا هذا بحث الأخ أبو عبد العزيز. أنا لا زال عندي يعني قضية أم ابن كثير، يعني كلمة من الدهر، يعني ابن كثير رجل واسع الاطلاع في الحديث الطرق، وكتابه جامع الجامع هذا في الحديث يشهد بذلك، فأظن مثله يعني قد عثر على شيء من هذا، ولو وصلنا البحث أتوقع أننا سنجد هذه اللفظة من الدهر، وإن كان طبعا من ناحية الآن قيمة العلمية خلص ما في الصحيح ما فيها اللفظة وانتهينا، يعني ما نحتاج اللفظة، لكن يعني لما يجيك مثلا واحد من الحفاظ كابن كثير ويذكر بعدين مثلا يقع في نفس الباحث أنه هذا وهم، هل هذا وهم من ابن كثير؟ فخصوصا لما جاب الحديث ما عزا إلى مسلم، لما جاب الحديث اللي فيه من الدهر ما عزا إلى مسلم، فهو معناها أنه في مكان ما في كتاب ما في رواية ما موجود من الدهر. فالباحث الآن يقول ابن كثير وهم ولا إيش يعني ولا إيش؟ ف يعني أنا أرى أنه ما يسرع إلى توهيم الحفاظ، لأنه إحنا ما اطلعنا ما شفنا، وقال ولكننا إذا بحثنا ممكن نصل نتيجة، لأنه بعد الأخير واحد يتوصل إلى التوهيم بعد ما يكون استقصى خلاص، ويعني فيقول ولعله رحمه الله مثلا وهم، وليس من البحث إيش الأولي، فلا المسألة لذات، لأن ابن كثير رجل معروف بالطرق، يعني ما أعرف كما هي كلام في جمع الروايات، يعني ابن تفسيره يشهد بهذا ويجيب لك من كتب يعني، وكتابه الجامع هذا الضخم الكبير فعلا يعني يشهد الرجل هذا، ما هو سهل في قضية الأحاديث. عندي سؤالين: الأول، ورد تفسير كثير أن الأعمال تعرض على الآباء والأمهات يوم الجمعة، أنا هذا لا أعرف صحته ولا أظنه يصح أن تعرض على الآباء والأمهات، في حديث يمكن ضعيف، ولكن نبحث ونرى، الظن شيء والجزم شيء ثاني، هناك وصفة لعلاج العقم وهو شرب حليب الفرس على حليب الفرس، هل حليب الفرس حلال؟ أي ما دام أنه يعني لحمها جائز مأكولة اللحم فخلص لبنها حليبها حلال، ما في شيء لا بأس. يقول إذا كان يعني هذا يفيد في علاج العقم لا حرج، يعني يتداوى تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام، ما في مانع. ما رأيك في أخت تلبس الإسدال ولونه أسود واسع وفضفاض لكن في بلد أجنبي لأن زوجها يدرس وهي تعتبر ملفتة للنظر، يعني لافتة للنظر بلبسها هذا، هل تأثم لأنها لافتة للنظر؟ لا ما تأثم. الحين لو امرأة أعلنت الحجاب الكامل في بلد ما في حجاب وتحملت الغربة وتحملت الإشارة وتحملت أن الناس تكلموا عليها في سبيل أن يصير المكان منظر مألوف والناس يعرفوا إيش هو الحجاب وتشجع غيرها من النساء أنهم يلبسوا، ما في طيب. وكلنا يعني مو شرط لازم تلبس أسود، يعني لو لبست لون غامق ومو شفاف ولا يعني ولا هو زينة في نفسه، ما هو زينة ما في معنى. ما حكم الكلام بعد الصلاة مثل تقبل الله؟ ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه إذا واحد صافح الثاني بعد الصلاة صافح الثاني يقول تقبل الله، ما ورد. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ما راح يفوت عليهم، يعني ما راح نكتشف الآن نحن ذكر أو شيء دعاء أحسن من اللي جاء عنهم، ما خلص بعد الصلاة على استغفر الله صلى الله عليه وسلم والتسبيحات والتهليل وآية الكرسي والمعوذة معروف، خلص معروف المعوذة، يعني إشي بعد الصلاة معروف. لو حصل مرة واحد شاف صاحبه طالع مسجد قال تقبل الله ماشي، بس كل مرة حرما جماعا زمزم مدري إيش سوينا اخترعنا أذكار، يعني نفسنا الشريعة. ما رأيكم في كتاب يسمى السر The Secret؟ وما رأيكم في قانون الجذب عموما؟ هذا الكتاب التي ألفته كاتبة أسترالية وشاع، يعني صرعات الكتب الآن في العالم، خلاصة إيش؟ أنه إذا أنت فكرت في شيء فكرت وأصريت إصرارك وتفكيرك راح يجذب أشياء في الكون، راح يسوي طاقة معينة تخلي هذا الشيء يتحقق، هذه خلاصة. هذا الكلام مخالف لسنن الله الكونية. سنن الله الكونية تروح تشتغل التاجر تكسب، تشتغل موظف تأجر نفسك تكسب فلوس، تبيع وتشتري تكسب. أما تجلس في غرفة مغلقة وتفكر وتفكر وتركز وتركز وتفكر وتركز وتركز إن شاء الله وتركز إلى ما تموت، ما إيش في قوانين في الكون، إيش اللعبة هي؟ وعين خلص هذا. فالكتاب مخالف لعقيدة القضاء والقدر ومخالف لسنن الله الكونية. يجي واحد يقول تفكر وتركز يصير عندك طموح فتسعى فتشتغل ماشي، لكن لا كذا يلا ركز ركز فكر فكر أبغى مليون أبغى مليون أبغى مليون أبغى مليون أبغى مليون، لا جاء المليون إيش اللعبة هي؟ فيه ما في سنن لله في الكون. طبعا هو يعني كتاب فيه تعقيدات أخرى ليس كذا، أنا بقول مختصر الآن كذا يعني تسهيلا للأمر يعني، ولا فالكتاب ومساكين اللي عندنا جماعة الافتتان بالنظري بالأشياء الغربية أول ما يجي الكتب تلقفوا على طول طاروا به ترجموا قطعوا الكتاب أكثر مبيعا في العالم، وش ولا صار يعني خير إن شاء الله. إذا صار مجاني يعني ناس ما عندهم يعني عقيدة ولا عندهم، طبعا ممكن بكرة تسوي كتاب عن السحر ويصير أكثر مبيعا، وش هاري بوتر وش هاري بوتر وش فكرة سحر ودجل وشعوذة قول أكثر مبيعا إيش يعني، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ماتت لصديق لي أمه فعزمنا للأكل في المسجد، هذه بدعة ما في شك. يقول عندنا قاعة صغيرة جنب المصلى نطبخ فيها المناسبات وحضرنا تسلية المصاب، هذا عمل بدعة بل ورد النص من الصحابة على أنه بدعة. كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وعمل الطعام من النياحة، هذا كلام الصحابي، وهذا هم اجتمعوا وسووا طعام. وبعدين إيش هو فرح يعني؟ يعني لو كان عقيقة عرس ماشي أطبق طعام واجمع الناس، لكن مات ميت نقعد نعزم الناس على بمناسبة موت؟ يعني إحنا فرحانين إنه مات؟ يعني يجي واحد يقول لا بس قصده صدقة. طيب صدقة روح تصدق عنه بعدين. يعني حتى منطق ذوق ذوق ما في ترى، يعني البدع حتى ذوق منافي للذوق البدع. إيش اللي يعني؟ وإذا يعني يعني مات ميت جمع الناس وسوي أكل، أصلا شلون واحد يجي له نفس يأكل في العزاء؟ هذا مناسبة موت، ومناسبة الموت يعني ذكرك بالآخرة. يعني عبد الرحمن بن عوف لما ذكر مصعب بن عمير هو على الأكل ترك الطعام، صح ولا لا؟ قال كنا وكل بن عبد ومصعب وكان بن مصعب وما راح وما لحصل شيء، وعنا الآن فتحت الدنيا علينا وخلاص. ذكر موتة مصعب ماذا؟ ونحن الآن مناسبة الموت نسوي أكل؟ هذه لا لا لا لا من السنة ولا من الأخلاق ولا من الذوق أصلا. يا أخي يجي أقارب الميت ينزل عليه ضيوف يأكلهم لأنهم ضيوف، مش يأكل عموم المعزين، ما يأكل عموم المعزين. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Yeah.